الشعب الثاني عن إدخال الكاميرات والمجلات في المساجد من باب الدعوة يتبناه بعض الدعاة. أين؟ ما رأيكم في هذا؟ كنت أتمنى أن تضع مكان الدعاة الحركيين. وحينئذ تعرف الجواب، لأننا شرحنا لك آنفا الحركيين مكانك رائح. لعلك يعني تعلمون بارك الله فيكم أن الشريف مثلا إن شاء الله تعالى تسمعه كثيرا من الناس وعوام الناس، لذلك التفسير في هذا الباب يعني طيب من ناحية بهذا. كيف كيف؟ هو التفصيل عن هذا الباب يكون أفضل عندنا من عوام الناس يعني. عندنا أشرطة في هذا المجال. لكن هل بلغك أنه باسم قلت آنفا الدعوة ونحن حولناها إلى الحقيقة بهذا الاسم أدخلوا الآلات الموسيقية إلى المسجد؟ شو اسمها هي الآلة اللي بتعمل هيك؟ ها؟ كاردن. فقلنا نحن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب إلا دخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن الناس؟ اليهود ما أدري، اليهود النصارى معروفين جدا، لما بيجتموا في الكنيسة يوم الأحد كأنه رايحين بحفلة عرس نساء ورجال. مشان إيش؟ في سبيل الدعوة، في سبيل جذب الزبائن وتكثير ثوابهم. والآن كثير من الدعاة المزعومين ينحون هذا المنح. منذ زمن غير بعيد في مسجد فيه الطلعة اللي بعد قصر الرغدان، شو اسمها الطلعة هي تبع حدادي، وادي الحدادي، في مسجد جديد هون إذا شفتوه على اليسار فوق، دخلت أصلي يمكن الظهر أو العصر ما أذكر، وإذ معلقين لوح حاطين من بعض المجلات مقالات منشورة عن الانتفاضة في فلسطين وفيها صور. صليت تحية المسجد، طلعت في الجالسين رأيت واحد منهم ملتهي، فظننت فيه أنه لعله الإمام، فجلست إليه قلت له يا أخي هذه الصور هنا كيف في المسجد تدخل الصور هذه؟ فقال لي هدوني بعض الشباب من الأخوة المسلمين يرون أن هذا في سبيل يعني تعريف الناس بما يجري هناك. فتكلمنا بقى طويلا، الرسول يقول لا تدخل الملائكة بيتا في صورة أو كلب، بيوت الله كمان تدخل الصور، فيها نساء فيها كلاب فيها كذا. فمع الأسف يعني هؤلاء كل خطأهم أنهم لا علم عندهم، ولذلك فهم يحكمون أهواءهم. وإذا اتبع الإنسان هواه ضل من حيث لا يدري ولا يشعر.